الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله. هر کسی طعن لرشگار بدات او با حقیقت ازالی خواهی داو نک ضار لخواه بده وقد آذى الله و به اما زیان بخواه گینه نخیر. وقول الله تعالى وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الجاثية آية بتشار. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال العماد ابن كثير في تفسيره رحمه الله يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد. ابن كثير فرميت أم آيتا وقر مهربان هوالدا وبيمان درباري قصي دهرية كان عن قول دهرية الكفار وانشك موافق أوانا لمشركي العرب لإنكار دين روج قيامته. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وتا ما ثم إلا هذه الدار هي جيانك ني إلا بدنيا نبيت يموت قوم ويعيش آخر. قومك أمريت قومك تراجي دعي أوانش أمر قومي ترديت وما ثم معاد ولا قيامة وهروها قيامة نية زندقون ونية والعياذ بالله. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد أما قصي هاو باش بيدا كان نوع عربة أو أنك إنكاري قيامتك. ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وروها فلاسفة كانش أو أنك دهر وترشقار بخوا أزانا والعياذ بالله. وهم ينكرون البداءة والرجعة إنكاري أواكان كسرتاي دروسبون بأمر الله بيت وهروها إنكاري قران وش أكان يعني بروش قيامات وزندبون وجاري كتير. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع فلاسفة الدهرية كان وتوان كان تنار رشجارة الدورية هو كان أمر رائع وترديت بشين يكا وانك المنكرون للصانع وتنكاري خواكا المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. بروباوريان وايا فلاسفة كان كلهمو هزارو سيوشش ساو دا كتير بري هموشتي أقرته وكخويليته ودرز ليك إيكا وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى وقماني إخوان أبن أواتش أنها جار ورداه وكو تعيش نايت وطواني كامنتا هزارو سيوشش سالة دواي أوا دواي وزيدو منو هم دواي أورت أبو الشوي فكابروا المعقولة وكذبوا المنقولة هتقصى كي أوان قصيرا كان كدجايتي كدني أو يكا عقل قبول ناكت يو خلقت شنين مردوها كزيدو نبوتو تاقيا مزيدو نابتو وهروها منقولش أو يكا لقرآن سنتها تو أوان بدرو يزاند ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر تنار رشقارة يما فوتينت قال سبحانه وما لهم بذلك من علم يعني من يقين علم وتهيج علمي كان نية قبل قبل السر أوي أوان يقينا وابن جرير فرميت يعني من يقين علم إنهم إلا يظنون أي يتوهمون ويتخيلون تنا وهمة قمانك إخوانه وهروها خيالك فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وخارج ورزار فصد بست وشاش مسلم 2236 أبو داود 5274 نسائل لسنن كبرى على كتاب تفسير 500 وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر مسلم 2236 وفي رواية لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما مسلم 2236 قال في شرح السنة إمام البغوي رحمة إخواني به حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل العرب عادتي وابوه صيب الرجال وتوه لكاتك توشي ناخوشي بوناي شربوايا نخوشي بوايا هرشي لوانا لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره الأوان همونا خوش كان أداء بال روشقار فيقولون لين أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر نار حتي كان الروشقار يمي توشي نار حتي كلوة يمي لناو بردوة روشقار يمي لناو بردوة فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها كونا خوشان أداء بال روشقار دعوة قسان أود بفاعل الدهر كيك الله فكان مرجع سببها سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار ويفهمت لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يعني فإن الله هو خالق الدهر وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق. قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار، شورج ما فوتنا، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. هل أيش أمان فوتين أمان مرين يزين دمان كاتوا؟ فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. تفسير طبري بري بسبيان لا بريسة دو. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عيينة مثله دواني شبه منشو. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. واخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن زيد به أتبه من سنت. وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني، وسبني عبدي يقول: ودهرا وأنا الدهر. تفسير طبري بسبيانج صدو بنجاودو بلما فلم سند أمان ضعيفة. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة رحمهم الله في تفسير قوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة. عرب لجاهليتها قتوشي ناخوشي ونارحتي كاربنا كلوم بكرانا على سري، قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبون. إسنادي أو ناخوشي ونارحتيان أدابها الرجقار وقسان بالرجقار أود. وإنما فاعلها هو الله، فاعل دهر الله شجر ودابة إرادي خواه. فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه وكل كواقسان بخواه وتبيه والعياذ بالله، لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار. بويا نهيا ليكراو لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو المراد والله أعلم. فهذا الدهر كان يعني ويا ك خوا دهر بخالق زانا دهر وهذا الرشقار وكوانك طبيعات شكا طبيعات أو كماركس يكان أظن هو الشرك أكبر كخالق لا أوان دهر بيت دوهم أوانا ك بالنسبة الدهر و ألين خالقي الله خالقي دهر الله بلان دهر واتر رجدار خوي سربخو شكانكات سربخوي شكانكات أو شرشرك أو إيش هرشرك كأوان أنجامي أدن وخلقاني كترش أو إيكا كان رازي مرامر بخوا أزانك أو الرؤادات الرجقارة بقضاء قدري خوايا بلان رازيني بقضاء قدري خوايا ونار زايان هيا هكو زور لخلق. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى آخذا من هذا الحديث انتهى. ابن حزم أو إجلوان لظاهره كان كهمان بوشون ابن حزمي هي بهلاشون كوتيان الدهر ناوي كلنا وكان اخوا كفنو انا الدهر يعني وانا خالق الدهر ومن هو الدهر كواد الدهر ناوي اخواي. وقد تبين معناه في الحديث بقول اقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وتعالوا قرك الدني شو الروش وده سخوايا صار ما بيه قر ما بيه بفر بيه باران بيه بابيت هر شيء بيه اتعو خلقا بي خوش بيه بينا خوش بيه بما يحبه الناس سوى باران ابو نخل بي خوش اگر او بارانا تواب بایی که زور زور به هیز بیه خلق چیه؟ خلق پی نخوشه. من خواهی گروه میره ما تصرفه که لدهره نک دهر خوی. وفی هذا الحديث زیادت لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي قوله بیدی الامر ما تهموش چیه با دست خواهی لوش که امر گیدی با دهر. قوله في الرواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ومعنى هذه الرواية وما صرح به في الحديث معنى أم حديث الحديث كي ترني أكاته ومن قوله وأن الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة أو كوالا الرشقارة الرؤادات أو بإرادة إخوايا خواجورو مهربان علمی پیه چی آبید حکمتی خواجورو مهربان لو دایا که تاخی کرنوی درس کرا و کانی بکا باوی که پیان خوش بیا پیان نخوش بیا لا یشارکو فی ذالک غیره خواه شریکی نیه لو دا ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. فالواجب عند ذالک حمده فی الحالتین خواجی پی خوش بیا و حالتی پی نخوش بیا اوی واجب لسریان حمد سنای خواب کن وحسن الظن به سبحانه وبحمده كماني باش بخوابرا وحمد السنة إخوابك والرجوع إليه بالتوبة والإنابة قرانوا بلا إخوابة توبك الدن كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون تاقيما كدنة بوانيك وخوش بشك وناخوش به بوئك وابقرنا الأعراف 66. وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون تاقيتانا كما بخوشي وبناخوشي ونبلوكم بالشر بناخوشي والخير بخوشي فتنة وتاقيك النوايا وإلينا ترجعون أنبياء سيبيانج. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين ناخوش شکم دیده پر روشگار و قصوتین بر روشگار او لناو زوری لشعری شعر کانا هیا کبن المعتز والمتنبی و غیرهما و لیس منه وصف السنین بالشد و نحی ذالک و لیس منه و تقصوتین نیه بر روشگار اگر باسی سالکان بکری او سالانه که وان ناراحتی تیاهی شری تیاه ببون منه یان فقیری بید او معنی قصوت نیه که قولی تعالی ثم یأتی من بعد ذالک سبع شیدات یوسف تلوشت قال بعض الشعراء ان اللیالی من الزمان مهولة تطوى وتنشر بینها الاعمار فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. فتشوكان للروشقار دا نار حتيت يدا هيا هول تطوى وتنشر أبيشريتها نار حتيكان ونار حتيت يديد بينها الأعمار وتتمن إنسان لو دايا. فقصارهن مع الهموم طويلة أو شويك وكرتا أقل لنا خوشيا بيت دريجة وطوالهن مع السرور قصار أو شوانشي كوا دريجة بلام لخوشيابيت شيا على كرت. وقول أبي تمام أعوام وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسا فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. فتأوصل عن إكبر دوام ناخشيتها بين زيكا كواباك كانوا خشكان ببردو ذكر النوى فكأنها أيام وقشان روشك واي هشان زوريش دوائي أوا روشقاري كي ترك ديت أيام هجر أعقبت دابران بشونيكا نحوي أسن يعني ناخشي فكأنها أعوام وشان روشك بلا مقشان صالك واي كبسران ناخشي تداهب ثم انقضت تلك السنون دوائي همشي كوتاي بيدي خوشكان وناخوشكان وأهلها كسكانش فكأنها وكأنهم أحلام هم روزقارو هم خلقش وكوها خيوك بيني بيتو كتعيبيات. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر سب روزقار نوتي لبرق سوت لما روزقار ما نايق سوتنا بخوا والعياذ بالله. الثانية تسميته أذن لله صوت البروج قال أو معناه أذاهب أخوة. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر يعني هو خالق الدهر. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه وتأويك واقص البروج قال أليت هرب السبح سبك أقل ما بزش بي أو نبي إلا كاتي أقل وصفي روشگاره که بکه بله روشه که گرم بوا یا روشه که سرده یا شوی که گرمه یا شوی که سرده او نبته قصوتن برای وصفی او شوی یعنی او روشه بصیفتی که حقیقت واهی. اگر روشه که گرم نبی بله گرمه و دروی رو مگر روشه که گرم بی روشه که سرد بی روشه که دریش بی روشه که مثلا کسی که نخوشی هیا وصفي نار حتي خوي بك خبر لنار حتي خوي بدا لو رجدا كان بس يبيق صوت النبي بروشقار او بسب حساب ناكريت. سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.